لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصل. قال الرافضي وعن عامر بن واثلة قال كنت مع علي عليه السلام يوم الشورى يقول لهم لأحتجن عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم تغيير ذلك، ثم قال أنشدكم بالله أيها النفر جميعا أفيكم أحد وحد الله تعالى قبلي؟ قالوا اللهم لا. قال أنشدكم بالله هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر الطيار في الجنة مع الملائكة غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له عم مثل عمي حمزة أسد الله أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء غيري؟ قالوا لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 مرات قدم بين يدي نجواه صدقة غيري؟ قالوا اللهم لا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه ليبلغ الشاهد الغائب غيري؟ قالوا اللهم لا. والحديث حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ده الصحيح، ده اللي صحيح، بقيته لا. طبعا المناجاة حديث المناجاة صحيح لكن ما فيهوش 10 مرات. الآية لما نزلت فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، علي رضي الله عنه أراد أن ينجي نفسه فتصدق وناجاه ثم نسخت الآية، ما فيش 10 مرات. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أتني بأحب خلقك إلي، بأحب خلقك إليك وإلي يأكل معي من هذا الطير؟ فأتاه فأكل معه غيري؟ قال اللهم لا. ضعيف وباطل. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد، مشكلة أنه هو إيه حديث بتاع 4 صفحات الآن. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله حتى لا يرجع حتى يفتح الله على يديه إذا رجع غيري منهزما غيري؟ قالوا اللهم لا. الجزء الأولاني صحيح، وأما إذا رجع غيري منهزما فلا، فإن الصحابة لم ينهزموا. نعم، قتل عامر بن الأكوع شهيدا رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل عربي مشى بها مثله، وأثنى عليه وقال له وقال لسلمة له أجران عن عامر. أنتوا عاملين تسبوهم وتقولوا دول انهزموا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني وكيعة لتنتهن أو لأبعثن إليكم رجلا من نفسي، رجلا نفسه نفسي، نفسه كنفسي، وطاعته كطاعتي، ومعصيته كمعصيتي، يفصلكم بالسيف غيري؟ قالوا اللهم لا. باطل. هم طول عمرهم بضاعتهم الكذب. القضية ان الشيعة يروجون الكذب دائما ولا يقبلوا خبرهم الباطل إلا مغبون في عقله. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من زعم أنه يحبني ويبغض هذا غيري. قالوا اللهم لا. طبعا الحديث لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ده حديث صحيح. ولكن هل هذا خاص بعلي رضي الله عنه بين الحب في الله والبغض في الله؟ أوثق وراء الإيمان. وكل الحاجات اللي فاتت دي هل يلزم منها الإمامة؟ دي كلها إيه؟ فضائل. لا فضائل بعضها من خصائصه وبعضها شاركه فيها غيره من إيه؟ من الصحابة. يعني يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني زوجته بنت رسول الله فاطمة. طب ما عثمان له رضي الله عنه له إيه؟ زوجتان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. هيقول عثمان من منكم زوجه رسول الله إيه؟ بنتيه غيري. مش كده؟ لكن مش دي مش دي يعني مقتضيات وجوب الخلافة له دون غيره. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد سلم عليه في ساعة واحدة 3000 من الملائكة جبريل وميكائيل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل حيث جئت بالماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القليب غيري؟ قالوا اللهم لا. هذه عن الأباطيل والمجازفات. أن هذه ده غير بقى أن الحديث من أصله كاذب. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد نودي به من السماء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي غيري؟ قالوا اللهم لا. كلمة مشهورة جدا إيه؟ لا سيف إلا ذو الفقار ها بتاع الصوفية ولا فتى إلا علي عشان يقولوا الفتوة. عشان الفتوة عندهم لها طقوس معينة. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد؟ قال له جبريل هذه هي المواساة. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مني وأنا منه. فقال جبريل وأنا منكما غيري؟ قالوا اللهم لا. كلام باطل أيضا يعني ليس صحيحا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم غيري؟ قالوا اللهم لا. أيضا ليس صحيحا. وإن كان قد قاتل من نكث البيعة وقاتل من يعني مرق من الدين كالخوارج ولكن هذا لا يلزم منه أولويته بالإمامة فضلا عن أن هذا الحديث ليس حديثا صحيحا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد ردت عليه الشمس حتى صلى العصر في وقتها غيري؟ قالوا اللهم لا. ليس بصحيح. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ براءة من أبي بكر فقال له أبو بكر يا رسول الله أنزل في شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤدي عني إلا علي غيري. غيري هل تعرفون ذلك لحال غيري؟ قالوا اللهم لا. طبعا ده تحريف الحديث الصحيح. لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. عشان عادة العرب إن الذي ينقض العقود أو يجريها إذا كان نائبا عن غيره فلا بد أن يكون من إيه؟ من أهل بيته وقرابته. في واحد قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قاتلت على تنزيل القرآن وأنت تقاتل على تأويله غيري؟ قالوا اللهم لا. هذه من مذكورة من روايات متعددة أن عليا قال قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على تنزيله ونحن نقاتل على تأويله. يعني الذين كذبوا إيه؟ تنزيل القرآن قاتله النبي عليه الصلاة والسلام وعليه يقاتل من تأولوه تأويلا باطلا زي أهل البدع زي الخوارج. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق كافر غيري؟ قالوا اللهم لا. هم زودوا كلمة إيه؟ كافر عشان يتوسلوا بها إلى تكفير أهل السنة وأهل السنة يحبون عليا رضي الله عنه ويتعبدون لله عز وجل بموالاتي. قال فأنشدكم بالله، هل تعلمون أنه أمر بسد أبوابكم وفتح بابي؟ فقلت في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا سددت أبوابكم ولا فتحت بابه، بل الله سد أبوابكم وفتح بابه، غيري؟ قالوا اللهم لا. ليس هذا بصحيح، بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر وليس خوخة علي. قال فأنشدكم بالله أتعلمون أنه ناجاني يوم الطائف دون الناس؟ فأطال ذلك فقلتم ناجاه دوننا؟ فقال ما أنا انتجيته بل الله انتجاه، غيري؟ قالوا اللهم نعم. دي بقى أنشدكم أنه قد فعل. اللي قبلها أتعلمون أحدا كان في ذلك غيري؟ يقول اللهم لا. المرة دي أنه فعل ذلك فلازم يقولوا اللهم نعم. قال فأنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق مع علي وعلي مع الحق، يزول الحق مع علي كيفما زال؟ قالوا اللهم نعم. ده كلام باطل قطعا، واللي قبليه باطل قطعا. قال فأنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا ما استمسكتم بهما ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض؟ قال اللهم نعم. حديث صحيح إلا أنه بلفظ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وليس ولن تضلوا ما استمسكتم بهما، يدل على أن إجماع أهل البيت حجة، لأنه طالما أن أهل البيت مع القرآن ولن يفترق حتى رضا الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، دليل أن من أهل البيت من يلازم حكم القرآن، فإذا اجتمعوا على أمر كان ذلك دليلا على أنه ملازم للقرآن إلى يوم القيامة. إذن هذا الحديث حجة على أن إجماع أهل البيت حجة. طب ليه ما قلناش بعضهم؟ لأنه ممكن يكون إن من الناس من العترة على الحق وغيرهم يخالفهم، بس ما يتقالش إن العترة لا تفرق الكتاب إلا لو كانت العترة كلها. زي لو قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، يبقى أنه طائفة من الأمة اللي هتقول إحنا المقصودين بالكلام ده؟ ما يصلحش إلا لو الأمة كلها على قول، يبقى الأمة يبقى هذا القول هو الحق لا شك، لأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين. لو ما فيش طائفة إلا على القول ده يبقى القول ده هو الإيه؟ الحق. معانا ولا لا؟ الرسول قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، كويس كده؟ لو كان الأمة مختلفة ممكن تكون الطائفة اللي على القول ده هي اللي على الحق، أو طائفة على القول التاني هي على الحق، مش كده؟ لو كان في قول ما فيش طائفة على خلافه يبقى لابد أن يكون ده هو ليه؟ الحق، لأن ما لأن ده معناه إيه؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق. عشان كده العلماء بيقولهم أن خلاف ما دون الطائفة ليس إيه؟ معتبرا. لو واحد بس اللي بيقول بيه، ماشي كده؟ الرسول بيقول لا تزال ايه؟ طائفة، وده الواحد ليس طائفة، ماشي كده؟ خصوصا انه ذكره بلفظ صيغة الجمع، لا تزال طائفة من أمتي على الايه؟ على الحق ظاهرين، يبقى لابد يكونوا ايه؟ جمع. عشان كده الصحيح انه اقل حاجة تقدح في الاجماع تلاتة، لأن أقل ما يقال عنهم إيه؟ طائفة، ويعبر عنهم بصيغة الجمع، العلماء مختلفين، خلاف الواحد يخضع في الإجماع، خلاف الاثنين يخضع في الإجماع، مش مختلفين في أن خلاف التلاتة يخضع في الإجماع. لو تلاتة بيكرروا كتير، لا طبري وغير الطبري. بس طالما ان الرسول قال لا تزال طائفة يبقى لابد انه يكونوا طائفة على القول اللي انتوا اللي فيه منازعة. لو ما فيش حد غير واحد او ما فيش خالص يبقى جزما ان طوائف الأمة كلها عليه على هذا، يبقى ده الحق، ده دليل الاجماع. زي الحديث ده الاترة لا تفارق القرآن، الاترة اولاد الحسن والحسين السادة والاشراف ماشي كده، والعترة يشملون في الحقيقة عترة النبي صلى الله عليه وسلم، هم اهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة، يشملون آل علي وآل عقيل وآل جعفر، كل النسل ده كله من ايه؟ بل الظاهر بني هاشم وبني المطلب كل دول من اهل البيت. يبقى اهل البيت علشان يعني ده الحديث ده قيل في تشريفهم، اما كتطبيق عملي ان هذا الامر ينظر في اول الزمان محتمل، في زماننا ده ده ليس الا تشريف. يعني كده زي لو قلت النهارده اجماع علماء الامه في زماننا على حاجه ما سبقش عليها الاجماع، ده انت لما تعمل ايه ما تجيبهاش. مين اللي يعرف علماء الامه؟ ولا هم اصحاب المناصب؟ ده ربما اصحاب المناصب كتير منهم ليسوا ايه؟ من علماء الامه، ماشي كده؟ ليسوا علماء، خدوا المنصب بالقوه السياسيه، سوى القوه السياسيه اللي ايه؟ اللي امرت بتعيينهم. وبعدين ده علماء الامه كتير جدا خارج كل المدارس الرسميه ونحو ذلك، ومنتشرين في العالم، العالم العربي والاسلامي كله، ولا يعرفهم احد. طب مين اللي هيجمعهم؟ عشان كده ما حدش يدعي اجماع على مساله حادثه لم تكن في الزمن الايه؟ الماضي، الا لو هي مثلها مماثله لها تماما، يعني لا فرق بينها وبينها. فبنقول ده تشريف لاهل البيت انهما ان ان ان ان القران واهل البيت لا يفترقان حتى ايه؟ يلقان بسمع الحوض. كتاب الله وسنتي فيه اختلاف بين العلماء في تصحيحه، واللفظ ده اصح منه، لكن من العلماء من حسنه، لكن اللفظ الثابت في صحيح مسلم وقد تركته فيما ما لن تضلوا بعدي اذا تمسكتم به كتاب الله، اللي في مسلم كتاب الله فقط. قال فانشدكم بالله، هل فيكم احد وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه من المشركين واضطجع في مضجعه غيري؟ قالوا اللهم لا. اما الذي وقع نفسه وقع صلى الله عليه وسلم بنفسه فمنهم طلحه وقاه بيده وشلت يده، ونعم وجماعة وسبعة من الأنصار قتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقوه نفسه وقتلوا بالفعل. أما اضطجع في مضجعه غيري فهذا نعم يوم الهجرة، لكن هم دائما يجيبوا حاجة صح وحاجة إيه خطأ أو باطل. أنا قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد بارز عمر ابن عبد ود العامري حيث دعاكم الى البراز غيري؟ قالوا اللهم لا. هي عمرو بن عبد ود مش عمر، هي عمرو بن عبد ود في المبارزه يوم ايه؟ يوم بدر. عمرو بن عبد ود قال فانشدكم بالله هل فيكم احد نزل فيه ايه التطهير حيث يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا غيري؟ قالوا اللهم لا. آية التطهير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي ألقى عليهم الكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين، لكن قد قال الله عز وجل لعموم المؤمنين ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يبقى لماذا هي من الخصوصية؟ الله شرع تطهير أهل البيت وشرع تطهير عموم المؤمنين. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سيد المؤمنين بيقول أنت سيد المؤمنين غيري؟ قالوا اللهم لا. باطل أيضا. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين دي لم يقولها لأحد ولا قال الغلال؟ لا ما قالهاش، لا لا لا، هو ما قالهاش لعلي، ولكن قالها للأنصار، قوموا إلى سيدكم. وقال عمر بلال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقول المنافق سيدا. يبقى يتفهم منه أن يجوز أن يقول للإيه؟ للمؤمن سيد، لكن ما فيش حد لقبه سيد المؤمنين. قال فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألت الله شيئا إلا وسألت لك مثل غيري، قالوا اللهم لا. كلام باطل برضه، لأن الرسول قال عن الوسيلة إنها لا تنبغي إلا إيه؟ لعبد واحد. إذن لا يمكن يكون سأل هو الوسيلة وسألها لعلي. قال ومنها ما رواه أبو عمرو الزاهد عن ابن عباس قال لعلي أربع خصال ليست لأحد من الناس غيري، وأول عربي وعجمي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف. مش صحيح، لأن تبوك لم يكن إيه؟ لواؤه معه. أما أنه صلى وهو صغير، نعم. قال وهو الذي صور معه يوم حنين، عدة من الصحابة يبلغون المئة كلهم صبروا مع رسول الله يوم حنين، منهم أبو بكر وعمر وعلى العباس و يعني جاء العباس و يعني طائفة من أهل أبو سفيان بن الحارث وجماعة من أهل البيت، وليس عليه وحده، إضافة إلى باقي المئة. يقول وهو الذي غسله وأدخل قبره، هذا صحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة المعراج بقوم تشرشر أشداقهم، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال قوم يقطعون الناس بالغيمة. قال ومررت بقوم وقد ضوضوا يعني عمل صوت منه الضوضاء، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الكفار، ضوضوا من النار يعني. قال ثم عدلنا عن الطريق، فلما انتهينا إلى السماء الرابعة رأيت عليا يصلي، فقلت يا جبريل هذا علي قد سبقنا؟ قال لا، ليس هذا عليا. قلت فمن هو؟ قال إن الملائكة المقربين والملائكة الكروبيون، كروبيون المقربين حول العرش، لما سمعت فضائل علي وخاصته وسمعت قولك فيه أنت مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لنبي بعدي، اشتاقت إلى علي، فخلق الله تعالى ملكا على صورة علي، فإذا اشتاقت إلى علي جاءت إلى ذلك المكان فكأنها قد رأت عليا. من السخافات المخترعة الباطلة. وعن ابن عباس قال إن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو نشيط أن الفتى ابن الفتى أخو الفتى، قال فقوله أنا الفتى يعني هو فتى العرب، وقوله ابن الفتى يعني إبراهيم، من قوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الآية ليست في الفتوة التي يقصدونها، وإنما لأن إبراهيم كان في ذلك الوقت إيه؟ في أول شبابه. وقول أخو الفتى يعني عليا، وهو معنى قول جبريل في يوم بدر وقد عرج إلى السماء وهو فرح، وهو يقول لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، نعوذ بالله من الكذب. وعن ابن عباس قال رأيت أبا ذر وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر، لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار. الوتر اللي هو بتاع القوس رفيع أوي يعني. لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار وصليتم حتى تكونوا كالحنايا منحنينا، ما نفعكم ذلك حتى تحبوا علي. حب علي فرض، ولكن الحديث باطل موضوع. والجواب أما قوله عن عامر بن واثلة وما ذكره يوم الشورى فهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ولم يقل علي رضي الله عنه يوم الشورى شيئا من هذا ولا ما يشابهه، بل قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لئن أمرتك لتعدلن، قال نعم، قال وإن بايعت عثمان لتسمعن ولا تطيعن، قال نعم. وكذلك قال لعثمان، ومكث عبد الرحمن 3 أيام يشاور المسلمين. طبعا كل الأثر، يبقى الأثر ده كله إيه؟ باطل، ودخل فيه حاجات صحيحة اخترعها ضمن هذا إيه؟ الأثر المخترع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كروبة يعني قربة. فذول ملائكة الكروبيون يعني المقربين من العرش. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.